تمام. اثنين إذا تكلموا ما بيشتغل أذن واحد، خلنا نقول ثلاثة أربعة يعني يصير عليهم أن يخرج ثلاثة. ما كلنا كيف الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟ ما عندي. لأنه عند الأخ أكوان ما عندك فكرة. أنا أقولها هو اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة، ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل، فهذا قمار. أما إذا كان قطع له راتبا فإن حصل أكثر للشركة، ومن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا، فهذا جائز. واضح؟ واضح. تفضل. يعطوك الجهات الفضولية وعليك كل يوم 100 شيخ خسيرة، فإن جاب أكثر من خسيرة فهي له ويجي خسيرة الشركة، وإن جاب أقل يجي يعوض من الفضل يعطوك الجهات يكمل من خسيرة ويجي الشركة. إذا جاء أقل إيه؟ إذا جاء أقل من الخسيرة يتم على الشيخ خسيرة هذه من بعض الشاري يأخذها الشركة تخطنا تخطنا ويجب أكثر التغطين يقول الرمضة يعني عد شارك هو في شغل مرحب شغل الآن هو في شغل مرحب هذا باليوم هذا بالشهر إيه؟ هذا باليوم لا مش المقصود اليوم هو أي شيء يعني إذا نقوم بصل الفلوت عن 250 يوم يكتب صلوا عليها إذا جاء في اليوم 250 يعني الخسارة القصارى على حساب السائق والمكسب له والمكسب الزيادة له حتى الجهد لا ما حتى الجهد بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة نعم بفكر في هذا في أي معاملة هذه أن ندخلها المضاربة السيارة من الشركة الأمر من عنده وانتهى الأمر ثم مناصبة مرابعة إلى آخره هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من الورث لك ما نقص من كذا فعليك يبدو الله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مقامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة الله أعلم هذا غيره يعني يروى من الشركة لخمسين ريال نعم اسم الشركة الاسم يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك هذه من البلاء المنتشر إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجل ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا هل يلزم الإشهار في النكاح؟ كيف؟ الزواج هل يلزم الإشهار؟ هل يلزم يعني هل يجب؟ الإشهار يعني نعم الرسول قال أهل هذا النكاح واضربوا عليه بالدفع نعم لا زيادة الزواج عدوه في المساجد لا تصح ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

لو كنت شابا وعرضني هذا العارض فنعم، أما الشيخ فلا فقهه ومني ردا سلفا. لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على ألباني هجوم ألماني. الشباب في حماس، لكن هذا الحماس كما قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم نؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم ألف. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا أنا الزوع، ولكن هل هذا هو العلم؟ لا ليس هو هذا العلم. لذلك ما أنصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفضل للناس. أما أن نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ أنا من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يقتدى به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني رجل لم يوثق تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقد وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العربي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف الحجاب أيضا والمؤنخ والمرعيش؟ فالمؤنخ لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه، هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نبين وقتنا في حديث غفرانك تذكر ذلك. نعم لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة ذلك. ما أذكر يمكن. نعم حتى أنا رجع إلى قولك فيه. الحمد لله، لكن هذا باب واسع بارك الله فيك. جزاك الله خير. والله احنا نشوف نفسنا في العظيم. الشيخ خليك رسالة في مصطلح يا شيخ. نعم خليك رسالة في مصطلح. نعم نريد ذلك يا شيخ. أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه. لكن ما كل ما يتمنى يملكه. أفضل كتاب مصطلح. يا أخي ما ليش تيم الله. أفضل كتاب مصطلح. تفضلوا. نتائج الأفكار عظيمة يا شيخ. نتائج الأفكار. تفضلوا تفضلوا. هم قالوا الدكتور وجمع وما تفضل. أنا ما أريد الشغل. حسب الرياض من يقال له اتق الله فورطك. لما بدأ الأذان الثاني أيوة كنت تتسحر؟ لا إذا قمت من نوم عطشان جدا، أنا قلت حصحى قبل الأذان الثاني أكثر، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم رحت شارب هو بيده ما موجود. بس أنا كنت قريت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب. سمع الأذان وهو بيشرب؟ أيوة. لا لذلك أنا سألتك تسحرت لما كنت من النوم؟ الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقول عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أي الحديث هو لنا أي إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول مالك قمت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق بدأت الشعور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور مخصوص للتسحر. صحيح ينقض الوضوء ينقض الوضوء ما الذي يفسدونه؟ ليس ينقله إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به؟ لا. إذن حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا. أيوه نعم هو كذلك هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة تخفيف أثر الجنابة وهذا يجوز كل من أراد أن يفعل أو يأكل وما شابه ذلك هل يصرف الزكاة شيخ المال لكن الشيخ هو ما يعلم كلام الحول يعني كل شهر يزيد المال يزيد وينقص ما يعرف أنت يكون النصاب لا يا شيخ يعني اسمع لا تقول لا نعم. ما قال لا إلا في تشهده نعم. أقول نعم. لما وضع المال في البنك نعم وصرف الله البنوك عن المسلمين اللهم ما يعرف أنه بلغ النصاب أم لا بلى يا شيخ يعرف أي. لكنه يشفي ما الله يهديه نعم. إذا هو يعرف المال الذي وضعه نعم نعم أنه بلغ النصاب أو جاز نعم فلنفترض أنه وضعه في أول محرم نعم وكلما توفر إليه مال أضافه إلى هذا المال نعم في السنة الجديدة في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال نعم يعرف إذا هو يخرج عن جميع المال عن جميع المال ومحمد نبه الجماعة نحن له من جمع جلسة عائلية فمعذرة إذا أنت الجواب إن شاء الله أبواب تفصيل لا بد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعينوا في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات لأن هناك سيجب علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقومون الحديث لمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث ببعض أو كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات وفيتبين لهم الفرق بين ما قرأوا في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومن ما قرأه أيضا فإن زيادة الثقة مقبولة وكثيرا ما يختلط الأمر هذا على بعض الشباب كيف زيادة الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته لمن هو أوثق منه وكيف يلتقي هذا مع قوله زيادة الثقة مقبولة كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال وهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ ويساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الأحياء من حافظ الرافي وتقرير الهواية للحافظ الزيغاري وتقرير ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبيب في تقرير حديث الواقع الكبير. والأهول كتب التقارير في الواقع كثيرة منها المختصر ومنها المبسط. فهو صار صارب لهم في هذه النواحي الثلاثة، ويكون مع الزمن أن يستقل الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ. كما وقع اليوم، سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نص في سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري وظهري. قال لي في سنده فلان، فماه وما أريت بهذه. وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده، يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث صحيح مسلم؟ وقد يكون له متاجع أو قد يكون له شاهد. أتفقد الشاهد أن مجرد وجود شخص في إسماء الحديث فيه نوع من الضعف، ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح. فما بالك هو في الصحيح، ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح، فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم، فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون، وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح. يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية، ولا بد من ذلك. ولذلك فأنا أعتقد، وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواقع من كتبي، أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد، حق التصحيح والتضعيف، وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية، تزبب قبل أن يتحصرم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم، عندكم معروفة. تحصرم قبل أن تزبب. الحصر هو العنب قبل أن ينضج، يكون حامضا جدا، وبعضهم يعصره لحمولته. والذي كلكم تعرفونه هو مذكور في كتب الفقر كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. ويقولون في بعض من يتسرع لأنه تجبب قبل أن يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال، لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتضعيف بأدنى مناسبة دون أي تحقيق، لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن يركز من منهج ابتداء في دراسة هذا العالم. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء، أنا أخشى ما أخشاه أن يصبح